قتله من غير العرب مع المسلمين حصل لإيه؟ حصل النحو. فلذلك وضع النحو لما قلت لكم أبو سيدنا أبو المسجد الدولي لما قال لبنته وقال سيدنا علي قال يا أمير المؤمنين تغيرت ألسنة أبنائنا وأولادنا لا ينطقون بما هي قال يا عبدي ما أحسن السماء قال نجومها قال أنا لا أريد الإخبار أنا لا أريد بزودة وقبل أنا أريد التعجب قال لها افتحي فاكي وقولي ما أحسن السماء ودغري خرج إلى سيدنا علي وقال يا أمير المؤمنين تغيرت ألسنة أبناء أولادنا باللحن الآن أولادنا باختلاط مع غيره نعم طيب ولذلك وضع أول من وضع المنح سيدنا علي اسم وفعل وحرف الكلمة في الكلمة الذي ينطق بها إما أن تكون اسما تدل على شيء بغير زمان تدل على شيء بغير زمان زيد تدل على مين جاء زيد تدل على هذا الرجل لكن زيد الآن وكثر مو زيد ماضي ومضارع والاسم لا يدل على ماضي ولا مضارع ولا أمر بل دائما اسمه زيد إلى أن يموت. والكلمة الثانية دخل لابد الدخول أن يكون في زمان ماضي أو ماضي في زمان مضارع يدخل في زمان أمر أدخل فصار الفعل ما يدل على الكلمة يدل على إيه على على على, على, على, على معنى وزمان على معنى وزمان نعم والحرف لا يدل على شيء إذا كان في بس متى يدل عليه إذا اشتبك مع الاسم والفعل دخل زيد في الدار دخل زيد في الدار يعني تهاون متى يدل الحرف على معنى إذا اشتبك مع غيره نعم طيب وكصيغ الأمر والنهي والخبر وكصيغ الأمر وكفي صيغ وتصيغ وكصيغ الأمر يعني يعرف الصيغ الذي يدل على كذا ويدل على كذا نعم وكصيغ الأمر والنهي والخبر والاستخبار نعم لحين لا تأكل تدل لا وحدة نعم لكن لما تقول لا رجل في الدار لا هنا ايش معناها نفي هناك لا نهي لا تأكل الشيء الخبيث لا تأكل الشيء الخبيث هناك نهيته ولا نفيت لا واحد كتابة واحدة لكن هذه دلت على النهي أي دلت على النفي لا رجل في الدار ما في رجل لكن هناك ذاك نهي وهنا لا نفي نعم طيب والوعد والوعيد وغير ذلك مما لا بد منه في فهم الكتاب والسنة لأن الشرع ورد بالعربية وبها يعرف ما ذكرناه ويعرف إطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه لا بد أن القاضي يحوي هذه الأمور يعني قال الأصحاب ولا يشترط التبحر في هذه العلوم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين قال الشيخ إيش هذا بسم الله الرحمن الرحيم إيش هذا القرآن الهدية ها هدية واحد بس اي اقرا يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب إماطة الأذى عن الطريق نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إزالة الأذى عن الطريق، إزالة الحجر، إزالة الشيء الذي يكون في طريق المارة، مسمار، خشبة، شيء يؤذي المار، ربما يكون المار صيبة، عجوز كبير في السن، أو مرأة أو أعمى في حجر في الطريق، تشيله، سوي بلدية إذا أكد كنيسة الطريق، لأنه في الزمن الأول ما في بلدية، المؤمنون هم بنفسهم بلدية، المؤمن إذا كان عنده إيمان قوي يزيله عن الطريق الشيء المؤذي. نعم طيب. والحياء شعبة من الإيمان. والحياء أي حياء، مو الحياء هذا، لا، الحياء الذي فيه أن الإنسان يعمل الخبائث ولا يخاف من الله، يعمل الخبائث ولا يخاف من الله، هذا هو عدم الحياء. عدم الحياء، الحياء أنك لا تفعل شيئا مما يغضب الله، فإذا فعلت شيئا مما يغضب الله فأنت ليس بمستحي. أما الحياء تستحي على أنك لا تتكلم، لا أنك لا تأي، لا لا, لا تتكلم بالفحشاء عليه، الشيء الذي المنكر لا تتكلم به، فيكون عندك حياء، ولا لا تفعل الشيء الذي يكون فيه منكر، ولا تتكلم بشيء الذي فيه منكر. نعم، إذا تكلمت بشيء الذي فيه منكر ليس فيك عندك حياء. نعم، وأما أنك تستحي تسأل، لا، الصحابة ما كانوا يستحي. المرأة مثل ما قلنا الليلة اللي مرض، أن المرأة الصحابية رضي الله تعالى عنها حينما قال الرسول أن المرأة إذا حاضت وتم حيضها، نعم، واقتصرت وغسلت موضع الحيض، تجعل في موضعه، تأخذ من الشعر حق الطلي، شعر الطلي شعره، نعم، أو من القطن أو من أي شيء، نعم، صغيرة كده، وتجعل فيها عطر، وتجعله في مجرى الحيض، المرأة تجعله في مجرى الحيض بحيث ما كان يخرج الحيض حتى يزول رائحة الحيض، لأن رائحة عفنة. وقال يا رسول الله كيف تفعل؟ شوف، ما في حياء، الإيمان ليس فيه حياء. إذا كنت تسأل عن إن الله لا يستحي أن يضيء معروضة أو فوق، مثلا الحياء في الإيمان، تسأل. أما إنك تسكت وأنت ما تعرف، لا، اسأل ولو قالوا أنك مجنون. إذا كان الإنسان في الأمور التي يجب أن يحترز عنها يسأل ويتبين كيف يكون ذلك. نعم طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وجد غصن، طرف من الشجرة، الغصن هو جزء من الشجرة، الجزء من الشجرة فيه شوك، يعني فيه أذى مثل المسمار، فأزاله عن الطريق أو قطعه من الشجرة عشان الناس تمر، وهذا الغصن لا يؤذيهم بشوكه، فشكر الله له، يعني فأثابه الله سبحانه وتعالى، شكره الله شكرا هو أعلم به، يعني أثابه سبحانه وتعالى ثوابا. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم محمد عن يحيى بن يحيى، محمد وهو البخاري، محمد ابن ابن برجزب البخاري. نعم. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كل عن مالك رحمه الله تعالى. كل الضمير التنوين بدل على المضاف إليه، كل واحد يرويه عن مالك، كل الضمير التنوين تنوين عوض عن مضاف إليه، كل واحد منهم يروي. نعم طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا أباد بن صمعة عن أبي الوازغ السابي الراسبي عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أمط الأذى عن الطريق. أزيل الأذى عن الطريق، إذا وجدت في الطريق أذى فأزله، أزله ودي بعيد. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة. باب ثواب من عمل حسنة أو هم بها. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتب له بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. هذا من باب كرم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا فعل الحسنة هم بها، يعني نوى بها في قلبه وعملها، فلو عشر حسنات يضاعف الله الحسنة بعشر أمثالها، وإذا هم بها نواها ولم يفعلها كتبها حسنة واحدة، والسيئة بعكسها إذا هم بالسيئة لم يكتبها حتى يعملها، فإذا عملها يكتبها سيئة واحدة. نعم. طيب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يا ربي ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، وقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنه تركها من جرائي. قوله وهو أبصر، وهو أبصر إيه؟ به، بذلك العبد الذي يريد أعمل. الملائكة تقول، الملائكة تخبر الله، الله عنده الخبر، الله عنده الخبر قبل أن يفعل العبد، وهو أبصر به وهو أعلم بما يفعل. ليس الملائكة هي التي تعلم الله، لا، الله عنده العلم من قبل الملائكة، إنما تقول الملائكة موافقة لما هو مقدره سبحانه وتعالى. وهو أبصر، وهو الله أبصر أعلم بما يقولون. نحن قبل أن نتكلم الله سبحانه وتعالى أعلم بما نتكلم، لكن ما يعلمه المخلوقات، يعمل يظهره الله، الله يعلمه، ولكن هو يظهره حتى يعلم المخلوق، حتى يعلم المخلوق المخلوقين الآخرين الذين ليس العامل، وأما الله هو يعلم، لأنه هو الذي يقدر الأشياء. من يقدر الأشياء؟ هو الله تعالى يقدرها وهو أعلم بها. لكن يأتي الملائكة يتكلمون يقولون يا رب يخبروا، الملائكة تخبر عن شيء هو أعلم به أبصر به سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه هذا؟ لكي يظهر أمام غيرهم، ليظهر هذا الأمر أمام غيرهم من الخلق. أسأل الله التوحيد، نعم، التوفيق لما يحبه ويرضاه. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله إلى 700 هو من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد، كقوله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وكذلك قوله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لم يرد أنه عليه السلام إن زاد على 70 غفر لهم، ولكن معناه فإن استكثرت من الدعاء للمنافقين والاستغفار لهم لم يغفر الله لهم. والعرب تضع التسبيع موضع التضعيف وإن جاوز السبعة. حكي أن أعرابيا أعطاه رجل درهما فقال سبع الله له الأجر، أراد التضعيف. سبع الله له الأجر، هذا من الذي قال؟ الأعرابي، يعني سوى دعاء، دعاء لمن أعطاه الدرهم فقال سبع الله له الأجر، يعني جعل الله الأجر له سبع مرات، سبع مرات. نعم، يعني يريدون به تكثير الأجر، تكثير الأجر، مو السبعة، لا، ربما يكون زيادة عن السبعة، تكثير السبعة. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج. يعني شبه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من عمل إيه؟ إيش يقول يا سيدي؟ إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة. درع، الدرع وهو لباس الثوب الحديد الذي يكون في وقت الحرب في الزمن الأول. في الزمن الأول كانوا يلبسون الثوب من الحديد، من الحديد فيه مثل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، الدرع. نعم، ليقيه من ضرب السيف، لأنه ما كان زمن أول، ما في قنبلة، ما في رصاص، ما في إلا بالسيف، بالسيف والقوس، الرمي بالقوس. نعم، فهذا الرجل لما سوى الحسنة بعد ذلك سيئة ضاقت عليه، لما فعل الحسنة توسعت عليه، توسعت عليه. نعم، طيب. أقرأ يا شيخ ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الأقضية ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب. يعني هذا يشترط، هذه الشروط تشترط في كل إنسان يريد أن يكون قاضيا، لا يكون قاضيا حتى يعرف ما قاله الشيخ من أول من الشروط، من الشروط أن يكون عادلا وأن لا يكون فاجرا وأن يكون إلى آخره، وأن يكون يعرف الآيات ويعرف معنى الآيات ويعرف كذلك طرفا من اللسان العربي، نعم، حتى يفسر القرآن، نعم، وحتى يعرف الفاعل والمفعول، نعم، حتى لو كان هو فقيها ولم يعرف النحو ولم يعرف الفاعل مفعول لا يجوز له أن يحكم، ربما أن يحكم ويجعل الفاعل مفعولا ويجعل المفعول فاعلا، لا بد أن يكون عنده علم بهذه. نعم، بعدين قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا في الزمان الأول، لكن في الزمان الآن لو قلنا بهذه الشروط ما أحد يحملها، ذهب الذين يحملونها، وكل مدع في هذا الزمان لا يقول أنا مجتهد، ما بي. المجتهدون ذهبوا الذين يعرفون أحكام القرآن، إلا إذا كان المقلد وهو أن يقلد أحد الأئمة الأربعة أو الأئمة، لأن ليس هم أربعة بل كثيرون، لكن سيدنا سفيان بن عيينة كان كذلك من الأئمة، كذلك بن عيينة، كذلك غيره كثير، نعم، حسن البصري وهذا، لكن العلماء الأربعة الذين الآن مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد كلهم رحمه الله تعالى، هؤلاء تلاميذهم حفظوا أقوالهم، حفظوا اجتهاداتهم التي أخذوها من الكتاب والسنة ولم يضيعوها بل قيدوها. نعم، فلذلك بقيت أقواله وقلدوا رضي الله تعالى عنه. نعم، أما الإنسان يدعي أن يكون مثل الإمام الشافعي مثل الإمام أحمد، ذلك لا ما وصل، لأن اليوم الشافعي مذهبه مرتين غير المذهب، مذهب جديد ومذهب قديم. حينما كان بعيدا عن مصر، نعم، كان الأحاديث ما انتشرت، ولا جمع أحكام الأحاديث، يعني رواها الإمام البخاري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو اجتهد بحسب ما وصل إليه أولا. لما جاء إلى مصر وجد الأحاديث غير، ولم يبقى من القديم إلا ثمانية مسائل بس فقط، كلها غير على القول الجديد، ولم يبقى على القديم إلا ثمانية. المجتهد يرجع. نعم، والآن إحنا إيش وصلنا إلى هذا ده؟ دحين كل واحد يقول أنا مجتهد، لما يقول هذا رواه البخاري. طيب وأنت رأيت البخاري؟ أنت رأيت البخاري لما تروي؟ أنت قلت الآن، أنت قلت كتاب البخاري، ما قلت كتاب البخاري. هل البخاري قابلك وقال لك أروي عني؟ لا، بل أنت قلت الكتاب الذي يرويه البخاري، الذي يروي هذا البخاري، فصار أنت مقلد، لازلت مقلد. هم رحمه الله تعالى ما كانوا يقلدوا أحد، بل كل منهم يحكم، حتى أن اليوم الشافعية استنبط وجعل الأصول علم الأصول من استنبطه؟ هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن القرآن فيه آيات منسوخة وناسخة، وفيه آيات كذلك مثل ما أخبرناكم البارح، آية تقرأ الآن وهي ما يعملوا بحكمها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم إلى الحول غير إخراج. كان عدة الوفاة كانت سنة، المرأة ما تخرج من بيتها سنة، نسخت بقول 14 فبقيت هذه الآية تقرأ لكن لا يعمل بها، ناسخ ومنسوخ. في ناسخ أزيل من القرآن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فهذا أزيل من القرآن. نعم، فرجموهما البدة، يعني كلاما واحد بالرجم. إذا كان إيش معنى شيخ؟ يعني إذا كان الرجل تزوج ثم بعد ما تزوج كمان زنى. نعم، ولو حصل له الزواج أول، والأول حينما زنى ما هو متزوج، قد سبق له زواج، فإذا فعل ذلك أو المرأة حصل منها الزواج وتزوجت، وهذا ترجم بالحجاب، نسأل الله السلام. حتى لا تشوف الحكمة، لو بقي الرجل هذا الذي الذي ذا، كل واحد يقول هذا الرجل الذي زنى، هذا الرجل الذي، فالله سبحانه وتعالى أمر برجمه حتى يموت، حتى لا يتبهدل أمام الناس وتظهر عورته أمام الناس، نسأل الله السلام. نعم، طيب. إلى أن قال ابن الصلاح وابن أبي الدم رحمهما الله تعالى: لا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي. إيش الغزالي؟ قال الغزالي: أيوة. واجتماع هذه الشروط متعذر الآن. صحيح، متعذر الآن، ما حد يعرفه الآن، هذا في الزمن السابق، لقوة إيمانهم وقوة علمهم السابق، والعلماء السابقون قوة إيمانهم وقوة علمهم، لكن الآن هذا من يقدر يجتمع؟ فلو قال الغزالي رحمه الله تعالى: فلو بقينا على هذا الشرط كيف الناس يضرب بعضهم بعضا، لكن عاد مشي، يعني يقبلوا منه ولو الرائحة، ولو فيه قليلا من ذلك، حتى الناس لا تضرب بعضها بعضا. لو لم يكن حاكم كان الناس كل واحد بيده، لا، ما في بيدك، أقدم للحاكم وأثبت على أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. لو يأخذ الناس بأيديهم لتضاربوا وتقاتلوا مثل ما كان في الجاهلية، لكن الله سبحانه وتعالى وشرع محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به أمر أن يولى عليهم واحدا حتى أن يخافوا وحتى أن يرجع بعضهم إلى بعض ويكون لهم حاكم يحكم بينهم. ولو ترك الحاكم والناس بغير حاكم لضرب هذا ضرب هذا نسأل الله السلامة. نعم. لخلو العصر عن المجتهد المستقل. شوف لخلو العصر. شوف اليوم الغذاء يقول ما في مجتهد مستقل قوة إيمان قوة علم مثل الأول وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا توافق على ذلك. يقول أنا حبيب ليلة تقول لا كذاب ادعي على أنه مجتهد نسأل الله تقول. والله كانوا مشايخنا إذا قلنا لهم يا شيخنا ما شاء الله أنت في العلم بارز يقول يا ولدي أستغفر الله لستم ما وصلتم بل أنا فقير إلى العلم. دحين لا دحين يقول لك أنا من كبار العلماء يكبر رأسه وإذا سألت ربما ما يقدر ربما إذا سألت في بعض الأشياء ما يقدر يجاوب. نسأل الله السلام. راح الذين ذهبوا ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقي الذين حياتهم لا تنفعوا نسأل الله السلام. نعم كانوا الناس أول يعيشون في في في في في بعض بعض الغني يعطي الفقير ويعيش الفقير بجانب الغني. الآن خلاص كل واحد يعطي ظهره للثاني كل واحد يحب المادة ويريد أن الماء لو عندك 10 ريال يحب أن تكون عنده وهو عنده ميلان الدنيا والآخر. نعم بل كل إنسان يريد الغنى ويريد المادة نسأل الله السلام. نعم أول كانوا يخافون الله ويتقون الله ولا يحكون إلا بالله. الإمام مالك ضرب والإمام أبو حنيفة ضرب على على, على, على على أن يكون قاضيا ما رضي. قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاضي عرف الحق وما لبي رشوه مات. نعم وقاضي ما عنده علم زي زماننا هذا. نعم حكم بغير معرفة دي. نسأل الله السلام. فهذا الاثنين في الايه صاحب الرشوة وصاحب الذي لا عنده علم حكم بغير علم. فهذا والعياذ بالله في اهل النار. والذي في الجنة الذي عرف الحكمة وعالم وحكم بما اعلمه الله سبحانه وتعالى وهو في الشرع. فهذا في الجنة. نسأل الله ان يحفظنا واياكم. نعم طيب. فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وان كان جاهلا او فاسقا. شوف الشيخ شوف الدحين رجع الشيخ الغزالي قال ما في العلماء مو زي اول. قال وكل ملك او كل رئيس او كل صاحب فرقة جماعة مترئيس او رئيس جمهورية او كذا ولا انسان ولو كان هذا الانسان جاهل حكمه يمشي. واما في الزمن الاول لا لكثرة العلماء لابد ان يوافق الصواب وان يوافق الشريعة واذا لم يوافق لا يحكم به. فالآن لو قلنا بهذه الشروط القاسية التي لا يحكم فيها إلا يكون عالم يكون كذا نعم ما في أحد. فالآن جعلوها براس من يتولى إذا ولى إنسانا هذا الرجل الذي يوليه جعله قاضيا يمشي أمره وإذا حكم يمشي أمره سواء كان مثل ما قالوا أول أو لم يكن مثل ما قالوا أول. نعم لئلا تتعطل مصالح المسلمين. ليه يا شيخ؟ لئلا هذا التعليل هذا السبب لأنه إذا ما في زي أول تتعطل مصالح المسلمين ويجب على القضاء أن لا يؤخروا. حكومتنا جزاها الله خير الآن القاضي يأخذ راتب كثير كل ذلك فعلته حكومتنا عشان لا يؤخر الأحكام يجعل الناس يتضاربوا. جزاهم الله خير أمر بتضعيف الرواتب ربما يأخذ فوق 10 فوق الريال. نعم 10,000 عشان كله لا يمين ولا يحكم إلا بالحق. نعم ولا يؤخر. نعم لأنه إذا أخر يتضاربوا بعضهم بعضا يقابلوا بعضهم بعضا يضاربوا بعضهم بعضا. نعم قال الرافعي رحمه الله تعالى وهذا أحسن ما قاله الغزالي هذا أحسن يعني على أن كل من يوليه الحاكم أو الرئيس نعم حكمه يمشي ولو كان هو ما يعرف ولو كان ليه لأننا إذا اشترطنا الشروط القاسية حق ده العلماء أول نعم كان تعطلت الدوائر تعطلت الإنسان كان راح ولا جو نعم. وقال ابن الصلاح وابن أبي الدم رحمهما الله تعالى لا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي والذي قطع به العراقيون والمراوزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه. والذي علماء العراق لأن بذلك الوقت كانت عاصمة الخلافة كانت العراق في زمن من؟ في زمن هارون الرشيد بني العباس وفي زمن بني أمية قبلهم كانت العاصمة دمشق وعاصمة الرسول عليه السلام كانت المدينة وأما مكة فهي العاصمة المقدسة عاصمة الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الإنسان إليها إلا طالبا للحج للمغفرة وطالبا للعمرة للمغفرة ما يأتي إليها شاكل ولا يأتي إليها متظلم نعم ما يأتي إليها إلا طالب إيه؟ طالب مغفرة يأتي ما يأتي إلى هنا من بلادي إلى هنا يأتي من كل جهة يأتون إلى هذا الموضع في كل سنة وفي رمضان وفي كذا ليه يأتون لأجل المغفرة لا لأجل الشكاية ولذلك تسمى العاصمة المقدسة العاصمة المقدسة التي لا يطلب فيها دنيا